إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، عن ابن عباس في الآية قال: يقولون مع الشاهدين، أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، إنهم شهدوا له أن قد بلغ وشهدوا للرسل أنهم قد بلغوا. وعن السدي قال: إن بني إسرائيل حصروا عيسى عليه السلام و19 رجلا من الحواريين في بيت، فقال عيسى لأصحابه: من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة، فأخذها رجل منهم وصعد بعيسى إلى السماء. فذلك قوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، عن الحسن في قوله إني متوفيك قال: يعني وفاة المنام، رفعه الله في منامه. قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: إن عيسى لم يمت، وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. وعن محمد بن جعفر بن الزبير في قوله: ومطهرك من الذين كفروا، قال: إذ هموا منك بما هموا. وعن قتادة في قوله: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، قال: هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته، فلا يزالون ظاهرين على من ناواهم إلى يوم القيامة. وعن الحسن في قوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، الآيات، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم راهبا نجران، فقال أحدهما: من أبو عيسى؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجل حتى يؤامر ربه، فنزل عليه: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له: كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وعن الضحاك في قوله: والذكر الحكيم، قال القرآن. قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله، أخرج ابن جرير عن عبد الله بن الحارث بن جذ الزبيدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليت بيني وبين أهل نجران حجابا فلا أراهم ولا يروني، من شدة ما كانوا يمارون النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن العاقب والسيد أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يلاعنهما، فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. فقالوا له: نعطيك ما سألت، فابعث معنا رجلا أمينا. قال: قم يا أبا عبيدة. فلما قام قال: هذا أمين هذه الأمة. وأخرج الحاكم وصححه عن جابر أن وفد نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما تقول في عيسى؟ قال: هو روح الله وكلمته وعبد الله ورسوله. قالوا له: هل لك أن نلاعنك أنه ليس كذلك؟ قال: وذاك أحب إليكم؟ قالوا: نعم. قال: فإذا شئتم. فجاء وجمع ولده والحسن والحسين، فقال رئيسهم: لا تلاعنوا هذا الرجل، فوالله لأن لاعنتموه ليخسفن بأحد الفريقين. فجاءوا فقالوا: يا أبا القاسم، إنما أراد أن يلاعنك سفهاؤنا، وإنا نحب أن تعفينا. قال: قد أعفيتكم. ثم قال: إن العذاب قد أضل نجران. وأخرج عبد الرزاق والبخاري والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لو باهل أهل نجران رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا.